قل ورتوا فغير الله أيا غير الله تأمروني تجمع أمركوي أعبدو نقول دعا فغير الله با دعا أعبدو دفار مفلس يعني أفا تأمروني أيا تجمع أمركوي أعبدو جزي عبادت وكم غير الله دعا غير دخلاص أيها الجاهلون أي جاهلان فدغم يا مركو وراس تداخل الدين فريس زمج طرف الدين في شريك سر نستجد خد الشيك دين أو لقد أوحي إلي أوحي سويدي إلي ومات أو إلى الذين أوها قسانت من قبل كان ولقد أوحي وام ألح وسرتوان وحي سويدي إليك وتاتا إيه رسوله أو إلى الذين أوها قسانت من قبل كتش مسك ترتاو دا قرد توحي داي سويدي شل إن أشركت أري وتوين سويدي هر نبيت أنا وقت الشرك وكي إيه نبي أنا دا غركم خودا أمتي طول بكش داخل دي فتا شرك وكي ليحبتن برباد بسي عمله كعمل صار تاشي كم عمل كريد خطر أولا تكونن تبيه من الخاسرين الخاسرين سيئ بل الله بل الله فعبد دا الله با دا دغا فعبد دفار آغا عمر سي بل الله دا خداي فعبد تا عبادت وكا وكن من الشاكرين تصد الشاكرين سا دغا نعمت شكر يا عداك أو دا دي حال خداي سيدي وما قدر الله دي تعظيم كده ندي كده ده الله حق قدري فحق تعظيم سر وني حق تعظيم خد الله داوشي واجد على عبادتك دي كتم الله مني هذا خلق ثابت تبين لكن خو شركاني هم في عبادتك ورسل برزولي والأرض ذك وزاد الله قدرته تبياني شهغن وصلاحيات تألوهيات ديلري ولي خو قدرت تعمد دسر دي والأرض ذك جميعا طولا قبضته قبضة الله ده يوم القيامة فروس كده قيامة ده الله قبضة الله قبل فقبضك كردم زفر عشرة والثاني والسماوات أسماننا مكويات هغا ده شرات في چلي رايو زي سوي دي بيمينه بيمين سر يد دي الله أسماننا ده شرات في چلي ده شدين ده وسط أصل كين هغا تصوير ده دي قدرت الله دي حاشية الله كيه چدا دا ای حکید الله او د قدرت الله هغه تصویر دا چې دا موږ کزر د فقر زکی ده د کدا چې په متکی ولی او اسمانونه ټول د الله په یمین کې راځي چې سوی دي نو ګرد چې و د سړی یو شی دا چې انو پرغه باندې قبضه د الله پر دي شانو باندې دا چې قبضه ده وتعالى الا نور سبحانه فاكيد هو دي رب لره وتعالى عما دا غسي يشركون تفصل دي شركان دا چې کارونه کولای نه لقد أغشين نو ألح دا كارونكي ونوفخ في السور فسعيك من في السماوات ومن في الأرض ونوفخ فقرسي في السور فشبيليكي وزخنو أغا شبيليكي دي دويد يواد أغا أغانا شبيليكي شدا دا خلق دا مرق دا أو يواب أدواما شدا حشر دا نووشي فدي أغاليكي فسعيك ساكي دي أغا خودي بسكياتا واي دلت مراد دا وساق سخن اغا موتی مرک دی او چوک وی چی دا ساق دلت پر دا خپل حال دی خدا بیستیا دا چی بیستیا چی اغا موتزی و مرک دی اول بیست دی چی بار دا اغا چی بیست مرسی دا اغا چی بیست دی یعنی اغا بیستیا زور اخی قوی کیجی نو اغا بار موتزی و مرک دو گرزیجی نو فسای کمن تی سماواتی و من تی الارب إلا من شاء الله من قرنا هذا شيء الله إرادة كي نو هذا جيش بيلي سخن فراغو بني ساكرانس وزديس خدا مخيم كرسيو شدا إلا من شاء الله يا دديس هذا دغ خاص مخصوصي ملائكة هذا زني مرادي شدا سلور مقرب ملائكة دي أو هذا حملة العرش دي دغ زني مرادي أو يا هذا خازنين دا جهنم هذا زني مرادي او یاد اچ دین چې د دې سره ارواح د شهداو هغه د شهداو ارواح کې هغه حدیث کې چې راځي چې په هغه زرغونه او دغه مرغه په ججرې کې هغه اله کوي نو هغه مرغه بیا د جنت پر میو ګرځي انو دا هغه چې ودا د مستثنا یې هغه پر خپل حال پاتې او یاد اچ دین چې د دې سره سابقا مړ دي چې د مخکې مړ سي په دغه وخت کې ژوند نه لري نو هغه کوم مړ دي هغه د روحانو چې کوم اندازه د دې بدنو سره تعلق او هغه تعلق دی. لیکن په دې کې بعض وایي چې تا خو دې الله خپل مبهم کړی دی، نو الا من شاء الله، نو بیا موږ ورته عینات ته څه احتیاج لرو؟ افسانه هغه الله ته چې الله ته معلوم دی، هغه چې هر څوک وه هغه الله ته معلوم دی. نو دا خو دا یوه نفخه خو دا راسي، ثم نفخ فيه اخرى، بیا پوسی فيه په دې نفخه کې اخرى بل، نو فإذا ناقا هم دوی قیام ولاړ وي ينظرون ګوري، دا چې په یو وخت له راپورته شي. او اشرکت الارض بنور ربها، ودني جمزق فنور سره برق هذا جمزك تعالى دقات نورانيات فراسي كرت جمزق داسي جمهور اسراق برمسي. او وزع الكتاب، شو سوزي كتاب، كتاب دخلقون ده حسابو اغام شو سوزي. او وجيء